بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الخامسة من حلقات شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة. لا زال الحديث موصولا عن الحدود وأحكامها العامة. من الأحكام المقررة أيضا في هذه الشريعة تحريم الشفاعة في الحدود وتحريم قبولها، فلا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله عز وجل، ولا يجوز للحاكم والقاضي أن يقبل الشفاعة في حد من حدود الله بعد أن يبلغ الحد الإمام. إذن محل تحريم الشفاعة في الحد وقبول الشفاعة في الحد إذا بلغت الحدود الإمام، والتحريم من جهتين: من جهة أن الإنسان يشفع في الحد لدى القاضي أو الحاكم، ومن جهة أن الحاكم أو القاضي يقبل تلك الشفاعة في الحد فيسقطه عن المحدود بعد بلوغه الإمام. وقد دل على هذا الحكم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يحل تعطيل الحدود لا بشفاعة ولا هدية ولا غيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله أي الحد لذلك بسبب هدية أو نحو ذلك من الأمور وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله. وقال رحمه الله: لا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه، لا يجوز أن يؤخذ من هؤلاء مال حتى يدرأ عنهم الحد ويعطل به حد الله عز وجل، سواء كان هذا المال لبيت مال المسلمين أو كان والعياذ بالله لغيره. ولهذا قال رحمه الله: هذا المال المأخوذ من أجل أن يتعطل الحد ولا يقام، هذا المال سحت خبيث. وإذا فعل من أوكل إليه إقامة الحد هذا الأمر فإنه جمع بين مفسدتين عظيمتين كبيرتين، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أولاهما تعطيل الحد وأكل السحت، و أخراهما ترك الواجب وفعل المحرم. ترك الواجب، فإنه بتعطيل الحد قد ترك واجبا، وبأكله السحت أيضا فعل أمرا محرما. إذن هذه يعني مسألة مهمة، وهي حكم الشفاعة في الحدود لا يجوز قبولها ولا يجوز أيضا بذلها، والشفاعة في الحد بعد بلوغ الإمام لهذه النصوص الواردة. صفة الجلد في الحدود: الجلد يأتي معنا في حد الزنا المحصن، غير المحصن عفوا، يأتي الجلد في حد الزنا للزاني غير المحصن، ويأتي أيضا حد الجلد في شرب المسكر، ويأتي أيضا الجلد في ما يتعلق بالقذف، ويمكن أن يكون أيضا الجلد في عقوبات التعزير كما سيأتي معنا إن شاء الله. صفة الجلد: صفة الجلد بالنسبة للآلة، قالوا أولا بالنسبة للرجل: يضرب الرجل في الحد قائما. الأصل أنه يضرب في الحد قائما، وعللوا هذا الحكم بأن ضربه قائم وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، وسيلة لإعطاء كل عضو حظه من الضرب. لكنهم قالوا يتجنب كما سيأتي أيضا الوجه، فإنه منهي عن ضربه، ويتجنب الضرب مع الفرج، ويتجنب أيضا الضرب مع المقاتل كالضرب على الفؤاد أو الخصيتين أو نحوهما، لئلا يؤدي ذلك إلى تلف المحدود وهلاكه. أما آلة الجلد فقالوا يجلد بصوت، هذا الصوت وسط ليس بجديد ولا خلق. قالوا لأنه لو ضرب بصوت جديد ترتب على ذلك جرحه، ولو ضرب بصوت خلق بال فإنه لا يتحقق منه الغرض من الجلد إذ لا يؤلمه. كذلك ذكروا في صفة الجلد أنه لا يمد المحدود، لا يمد على بطنه مثلا، ولا يربط، ولا يجرد من ملابسه من ثيابه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، فلا يمد المحدود ولا يقيد مع يديه أو رجليه ولا يجرد من ملابسه، بل تكون عليه ملابسه المعتادة، قميص أو قميصان، ثوب أو ثوبان. أما إن كان عليه ثوب غليظ يمنعه أو يحول بينه وبين الشعور بالجلد، كما لو كان عليه فرو أو جبة محشوة بفرو أو نحو ذلك، فإنها تنزع من أجل أن الحكمة من الجلد أن يشعر بشيء من الألم، وفي لبسه لهذه الملابس يحال بينه وبين الشعور بالألم. هذا الحكم وهو أن المحدود لا يمد ولا يقيد ولا يجرد من ملابسه مما اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينقل عن واحد منهم في تطبيقهم لعقوبة الجلد مد ولا قيد ولا تجريد. والله سبحانه وتعالى أيضا لما ذكر الجلد في قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لم يأمر بتجريد الزاني وإنما أمر بجلده. ومن جلد فوق الثياب فقد جلد، من جلد فوق الثياب فقد جلد. قالوا أيضا من آداب الجلد: لا يبالغ بضربه، لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويسيل الدم، لأن المقصود من هذه العقوبات، عقوبة الجلد على وجه الخصوص، المقصود التأديب وليس إهلاك المحدود. ومن ثم قالوا على من ينفذ حد الجلد ألا يرفع يده بحيث يبدو إبطه، لأنه إذا رفع يده بقوة حتى يبدو بياض إبطه فإن في هذا إيلاما وشدة في الضرب، وإنما يكون ضربه يعني متوسطا، يعني يحس المجلود معه بشيء من الألم لكنه لا يجرح الجلد ولا يسيل الدم. أيضا من مسومات الجلد أن يفرق الضرب على البدن حتى يأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل، يؤدي إلى القتل. قالوا: ويكثر من الجلد في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين، ويتقى كما تقدم معنا الرأس والوجه والفرج والمقاتل كالفؤاد والخصيتين، لأن ذلك ربما لو ضرب معه لأدى إلى قتله وهلاكه. أما المرأة فالأصل في صفة جلدها أيضا كالرجل، إلا أن المرأة يراعى فيها بعض الأمور، فقالوا تضرب جالسة، السنة أن تضرب جالسة ولا تضرب واقفة. وإنما تضرب جالسة، لما ورد عن علي رضي الله عنه من قوله تضرب المرأة جالسة والرجل قائما. وكذلك أيضا تشد عليها ثيابها وتمسك يداها، وهذا مما خالفت فيه المرأة الرجل. من أجل ماذا؟ من أجل ألا تتكشف إذا جلدت أو شعرت بشيء من الألم، وذلك لأن المرأة عورة، ففعل هذا بها كونها تضرب جالسة، كونها تشد عليها ثيابها، أستر لها وأبعد عن انكشاف عورتها. مسألة الأخرى أيضا، ما هو أشد الجلد في الحدود؟ هل الجلد في حد الزنا كالجلد في حد القذف؟ وهل هو كالجلد في حد الخمر؟ هل هي متساوية؟ أم أن هذه الحدود يعني تتفاوت في شدة الجلد فيما بينها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن أشد الجلد في الحدود جلد الزنا، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب. هذا هو مشهور، أن أشد الجلد هو جلد الزنا، يليه في الشدة جلد القذف، ثم يليه أيضا الجلد في شرب الخمر وشرب المسكر، ثم في مرتبة الرابعة جلد التعزير. فإذا صار يعني ترتيب الجلد من حيث شدته بهذه الأحوال الأربعة: جلد الزنا، ثم الجلد في القذف، ثم الجلد في شرب المسكر، ثم الجلد في التعزير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خص الزنا بمزيد تأكيد. أولا من حيث العدد فهو 100 جلدة أكثر من الجلد القذف 80، ولأن الله قال أيضا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولأن ما دون حد الزنا كحد القذف وحد المسكر فهو أخف منه في العدد، وكذلك التعزير الأصل فيه أنه أخف من الحدود. فما دام أن ما دون الزنا أخف منه في العدد فحينئذ لا يجوز أن يزيد عليه في الصفة، لا يجوز أن تكون صفة الجلد في شرب الخمر أشد من صفة الجلد في شرب في في في الزنا، لا يجوز أن تكون صفة الجلد في شرب الخمر أشد من صفة الجلد في حد الزنا. فإذا روعي في الجلد قدر الجلد، فلما كان حد الزنا أعلاها 100 جلدة كان الجلد أشد فيه، حد القذف لما كان بالاتفاق 80 جلدة كان يلي الزنا في ذلك، شرب الخمر لما كان في قول بعضهم 40 نعم كان أيضا يعني أخف من ذلك، التعزير الأصل فيه أنه أقل من 40 كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولهذا كانت صفة الجلد فيه أخف. مسألة أيضا أخرى، وهي حكم تأخير الحد لأجل العوارض كالمرض ونحوه، هل يشرع تأخير الحد عن المريض؟ إذا وجب على المريض حد فهل يشرع تأخير الحد عنه أو لا؟ لا يخلو المرض من حالتين: الحالة الأولى أن يكون المرض يسيرا كزكام أو نحوه، فهذا بالاتفاق لا يكون مانعا من ماذا؟ من إقامة الحد، ولا يجوز تأخير الحد، والحالة هذه إذا كان المرض يسيرا. وأما إذا كان المرض يعني ليس يسيرا، فيه إلحاق مشقة بالمريض ونحو ذلك، فالقول الأول قالوا لا يمنع من إقامة الحد، ولا يجوز تأخيره حتى ولو كان المريض مرضا شديدا، ما دام أنه يعني يبادر بذلك، حتى ولو رجي زواله، ولو رجي البرء منه فإنه يبادر بتنفيذ الحد ولا يجوز تأخيره. وهذا قول للإمام أحمد، وهذا القول يعني فيه نظر، ولهذا فالأصوب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، أن المريض إذا كان مرضه شاقا يؤخر إقامة الحد عليه حتى يبرأ وحتى يزول المرض، وذلك لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وفعل علي أيضا في التي هي حديثة عهد بنفاس. فعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخر يعني الغامدية حتى تضع وحتى ترضع وليدها ونحو ذلك. وأيضا علي رضي الله عنه أخر الحد في المرة التي هي حديثة عهد بنفاس. ثم أيضا لأن في تأخيره حتى يبرأ المريض إقامة للحد على وجه الكمال من غير إتلاف، فكان أولى من إقامته وهو مريض، لأنه إذا أقيم الحد عليه وهو مريض قد يراعى فيه مرضه، لكن إذا أخرناه حتى يبرأ كان في هذا إقامة للحد على وجه الكمال. أصحاب القول الأول الذين قالوا إنه لا يجوز تأخير الحد عن المريض حتى يبرأ، قالوا لأن الأصل في الحدود أنها تجب على الفور ولا يؤخر ما أوجبه الله عز وجل بغير حجة. واستدلوا كذلك أيضا بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أقام الحد على قدامة ابن مضعون في مرضه، ولكن أجيب عن فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يحتمل أن مرض قدامة كان مرضا خفيفا، قد تقدم معنا أن المرض إذا كان خفيفا لا يحول دون إقامة الحد، بل يبادر بإقامة الحد ولا يؤخر. ثم أيضا يجاب عن فعل عمر بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأخير إقامة الحد على الغامدية حتى تضع مقدم على فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فالذي يظهر الله أعلم أن الحد إذا أن المرض إذا كان مرضا شديدا فإنه يسوغ تأخير الحد عن المحدود حتى يزول المرض. بقي حالة ثالثة، ما هي هذه الحالة الثالثة؟ إذا كان الحد فيه إتلاف النفس كالرجل مثلا وكحد الردة، فإذا كان الحد فيه إتلاف النفس فلا مانع من أن ينفذ حتى ولو كان المحدود مريضا مرضا شديدا، وهذا ينبغي أن لا يكون محل خلاف، ينبغي أن لا يكون محل خلاف. فصارت أحوال المريض ثلاثة أحوال: أن يكون مرضا خفيفا، أن يكون مرضا شديدا، أن يكون الحد فيه تلف النفس كالرجم للزاني المحصن وكحد الردة. مسألة أخرى أيضا، هل يضمن منفذ الحد إذا ترتب على تنفيذه الحد هلاك المحدود؟ شخص أقيم عليه حد الجلد 100 جلدة زنا فمات من جراء ذلك، فهل يضمن من قام بالحد بتنفيذه مثلا؟ قال أهل العلم: من مات في حد فالحق قتله، من مات في حد فالحق قتله، ولا شيء على من حده، لا شيء على من حده، بل يكون دمه هدرا عند جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية ونحو ذلك في الجملة، إلا أن الشافعي استثنى ما لو مات شارب الخمر إذا كان قد جلد أكثر من 40، ومات فإنه يعني لا يكون دمه هدرا بل يهما. لكن عامة أهل العلم على أن من مات أثناء إقامة الحد عليه فإنه لا يعني يكون دمه مضمونا بل هو هدر. ما هو الدليل؟ دليلهم أولا قالوا إن الحد أتي به على الوجه المشروع بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الجلد مأذون فيه شرعا. فإذا كان هذا الجلد مأذونا فيه شرعا فإنه لا يعني يضمن ما ترتب عليه، وهكذا سائر الأفعال المشروعة إذا ترتب عليها شيء فإنه لا يكون ما ترتب عليها مضمونا. والأمر الآخر قياسا على سراية القصاص، فإنه لو اقتص من شخص بقطع يده لكون قد قطع يد أخ له أو آخر، قطع يد آخر، فإنه لو ترتب على قطع يد الجاني سراية إلى تلف كامل يده أو إلى وفاته فإن هذه السراية لا تكون مضمونة. وعلى هذا يكون هذا القول هو الأصوب والأقرب، وهو أن من قتل ومن مات في حد فالحق قتله ولا شيء على من حده، بل دمه يكون هدرا. وأما الزيادة في الجلد، مثلا حد القذف 80، لو أن إنسانا زاد جلده أو جلدتين فنقول أولا لا تجوز الزيادة، وقد تقدم معنا أن حدود الله التي حدها لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان منها، فلا تجوز الزيادة ولو جلدة ولا بصوت ونحوه، ولا تجوز أيضا الزيادة على نوع الصوت الذي تقدم معنا أنه يكون صوتا وسطا. ومن ثم فلو حصل التلف المحدود بسبب تعد من الضارب بأن زاد في عدد الجلد أو زاد في صفة الصوت، فإنه والحالة هذه يضمن من مات بديته. لماذا؟ لأنه تلف بعدوانه وتعديه، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد فوجب الضمان. وهذه المسألة يقول الموفق بن قدامة رحمه الله لا نعلم فيها خلافا. إذن لو مات المحدود بسبب تعدي الجالد إما في عدد الجلد ولو زاد جلدة واحدة، أو تعديه باستخدامه آلة يجلد بها ليست الآلة التي يجوز له الجلد بها فمات، فإنه حينئذ قالوا يعني يكون ضامنا له. مسألة أخرى وهي هل يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة، هذه أيضا من المسائل التي يعني يبحثها الفقهاء، والأقرب فيها أن المرجوم في حد الزنا رجلا كان أو امرأة الأصل أن أمره متروك للإمام، فإن رأى الإمام مصلحة في الحفر له حفر له، وإن رأى أن لا يحفر له لا يحفر له، هذا هو الأصل في ما يتعلق بالحفر للمرجوم. وسبب خلاف أهل العلم في هذه المسألة هل يحفر للمرجوم أو لا يحفر أن الروايات تعددت في هذا، فقد جاء في الغامدية أنه لم يؤمر بالحفر لها، وجاء في رواية أخرى أنه حفر لها، فلما اختلفت الروايات اختلفت أقوال أهل العلم، لكن الأقرب إلى الصواب أن مرد ذلك إلى قول الإمام. هذا ما تيسر قوله في هذه الحلقة، وإلى لقاء جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.